يشير إلى أنهم هم أصحاب أموال وهو ليس عنده من المال شيء، فيقولون أن يكون له الملك. من أي جهة يكون له الملك؟ من أي جهة؟ ونحن أحق، هم أحق منه بالملك منه لأنهم هم الوجهاء والعرفاء، ولم يؤت سعة من المال، ما عنده شيء من المال وهم عندهم الأموال، فيقول لا يستحق أن يكون له الملك بأي طريقة. والجواب، الجواب الذي أتاهم عجيب، الجواب الذي أتاهم عجيب، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أنا أريد أن أعرف كيف يتوافق هذا الجواب مع ذاك الاعتراض. هم يقولون ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، والجواب إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. من يبين لي ولوحة هذه الجائزة الأخيرة؟ طيب هذا واضح، والعلم. طيب وش علاقة هذا باعتراضهم؟ أنا أريد الربط بين هذا واعتراضهم. لا، لابد يكون فيه ربط، لابد يكون فيه ربط، يعني لابد أن يكون الربط يناسب الاعتراض. ها، طيب الآن هم ذكروا شيئين، وشهم؟ نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. والرد عليهم باثنين، أنا بوضح لكم. هم قالوا اثنين، ذكروا شيئين، قال ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الجواب، الرد عليهم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. من تشير عليه أنت يا شيخ؟ من هو يا شيخ؟ البرت، البرت، بس يا شيخ هم اعتراضين يقابلهم جوابين. إن الله اصطفاه عليكم وش يقابل؟ يلا باختصار. ألا سهلة، سهلة يا شيخ، سم وش الربط يعني؟ هم بيفهم أنا كيف، ما فهمت شيء، ما قلت شيء، ما قلت شيئا. هاي شغلة. وهم طيب، هم كيف ونحن أحق، كيف كانت حقيتهم التي ينظرونها بأي شيء حصل؟ لا هم حصلوها بغير المال، قلنا بالوجاهة والشراء ويقابلها إن الله اصطفاه. طيب ولا يقابلها زاده، أيوة صحيح، يكون هذه لك يا شيخ عبد الله، هذا جواب صحيح. هو هنا لابد يعني القرآن يطوي، بمعنى أن القرآن يعني الرد يكون تراه مجملا وهو مفصل. قال الله عز وجل هنا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هم